الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: ثم شرع في القسم الثاني وهو شروط الصحة، فقال: وشرائط صحة فعلها مع شروط غيرها ثلاثة، بل ثمانية كما ستراها. يعني من حيث العد، عد الإمام أبو شجاع هذه الشرائط ثلاثة، ولكنه في التوضيح والتوسع إنما كانت ثمانية على رأي الشارح رحمه الله. الأول: أن تكون البلد، أي أن تقام في خطة أبنية أوطان المجمعين من البلد، سواء الرحاب المسقفة والساحات والمساجد، ولو انهدمت الأبنية وأقاموا على عمارتها لم يضر انهدامها في صحة الجمعة، وإن لم يكونوا في مظال لأنها وطنهم، ولا تنعقد في غير بناء إلا في هذه. وهذا بخلاف ما لو نزلوا مكانا وأقاموا فيه ليعمروه قرية لا تصح جمعتهم قبل البناء استصحابا للأصل في الحالين، وكذا لو صلت طائفة خارج الأبنية خلف جمعة منعقدة لا تصح جمعتهم لعدم وقوعها في الأبنية المجتمعة فيه، وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين. هذا الشرط، شرط صلاة الجمعة أن تقام في بلد، وهذه البلد يعني يستقر أهلها فيها، والاستقرار إنما يكون في الأصل أن يبني الإنسان بيتا ويعيش فيه. ولكننا لو نظرنا إلى أهل الخيام، أي إلى أهل البدو، فإنهم يكونون مستوفزين، أي كلما وجدوا أن خيرا يعني في الأرض يوجد في مكان آخر انتقلوا من هذا المكان إلى مكان آخر. فهل تسمى تلك المنطقة أو تلك المحلة بلدا لهم؟ لا، لا تسمى بلدا لهم ما داموا في خيامهم. ولو عاشوا في المنطقة سنين فإن هذه الخيام إذا كانت على سبب النقلة من مكان إلى آخر ولا تسمى بناء، فلا تقام عندهم الجمعة. أما لو كانت البلاد عادة في منطقة معينة فيها رحاب مسقفة وفيها رحاب غير مسقفة، عند ذلك وكان القصد منها البقاء والاستمرار والتوطن، وعند ذلك نقول تقام الجمعة في هذه الحالة. بقي عندنا حالة خاصة صورتها أنه لا يوجد بناء، وحقيقتها أنه يوجد بناء. عاش جماعة من الناس في بلدة معينة فأصابها زلزال مثلا، فانهدمت كل الأبنية التي فيها ولم يبق فيها شيء، وكل واحد جلس أمام بيته المنهدم وأراد عمارته، وجاء يوم الجمعة، فهل تصلى؟ هؤلاء ما زالوا قائمين في بلادهم، وإن انهدمت دورهم ولكنهم بحاجة إلى أن يبنوا هذه البيوت من جديد. في هذه الفترة هل يصلون الجمعة أم لا؟ نعم، يصلون الجمعة. أيضا لو حدث سيل لهذه البلاد فجرف كثيرا من الأبنية وما زالوا قائمين فيها، كذلك يصلون الجمعة. لا يشترط أن يكونوا تحت ظل من السقوف، فربما يحتاجون بذلك إلى بناء قواعد منازلهم أولا. هل يشترط الظل في ذلك؟ لا يشترط، بخلاف ما لو نزل جماعة من البدو مثلا أو من أهل المدن في منطقة معينة في ساحة، وبعد ذلك أرادوا أن يعمروها بلدة، كما يحدث هذا في المشاريع مثلا، مشروع إقامة قرية جديدة، أرادوا أن يقيموا هذه القرية، قطعوا هذه القرية ونظموها وجعلوا لكل مكان اسما وجعلوا مكانا للمسجد، ولكنهم إلى الآن في طور البناء، هل يعتبر ذلك كما لو انهدمت هذه البيوت؟ لا، إلى الآن لا تسمى أبنية، حتى تسمى أبنية تقام فيها صلاة الجمعة، لأن الأصل عدم البناء وليس الأصل البناء، فإننا استصحبنا الأصل وهو عدم البناء حتى يكونوا يعني من البانين ومن الساكنين ومن المستوطنين في ذلك. حتى لو صلت قال طائفة خارج الأبنية خلف جمعة منعقدة لا تصح جمعتهم لعدم وقوعها في الأبنية المجتمعة فيه. نحن قلنا سابقا يعني لو كانت المسألة، نحن نتكلم عن شقين في هذه المسألة، هل تنعقد بهم الجمعة؟ هل هم من أهل الجمعة؟ لا، ليسوا من أهل الجمعة ما دام هنالك لا يوجد بناء في هذه القرية. فلو خرجوا إلى مكان آخر فهل يتمموا العدد الذي تنعقد به الجمعة أم لا؟ أيضا لا يتمم العدد. وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين وتجوز في الفضاء المعدود من خطة البلد مصرا كانت أو قرية بحيث لا تقصر فيه الصلاة كما في الكن الخارج عنها المعدود منها، بحيث لا تقصر فيها الصلاة كما في السكن الخارج عنها المعدود منها بخلاف غير المعدود منها. فمن أطلق المنع في السكن الخارج عنها أراد هذا، قال الأذرعي وأكثر أهل القرى يؤخرون المسجد عن جدار القرية قليلا صيانة له عن نجاسة البهائم. هل هذا المسجد الذي يصلون فيه منسوب إلى هذه المبنية إلى هذه الأبنية أم هو في منطقة أخرى يصلون فيه؟ ننظر في هذا البناء الذي حدث. لو عمروا المسجد، عمروا القرية وجعلوا، طبعا كانت سابقا يعمر كل بيت وإلى جانبه يعمل بيت لهذه الدواب من الأبقار والحمير والبغال إلى غير ذلك من الأمور، وبعد ذلك يريدون أن يبعدوا المسجد صيانة له عن نجاسة هذه الحيوانات وهذه البهائم. فإن كان المسجد أبعد فقط من أجل الصيانة وهو تابع للقرية فلا بأس بالصلاة فيه في صلاة الجمعة. أما لو كان ذلك المسجد خارج هذه البلدة ولا ينسب إليها فهل تصلى فيه الجمعة؟ بحيث أنه كان خارج البلدة وكأن أهل البلدة لا يصلون في مسجدهم. قال وتجوز في الفضاء المعدود من خطة البلد مصرا أي بلدا كبيرة، والمقصود في اهبطوا مصرا أي اهبطوا بلدا، هذه البلد الكبيرة والذي يعني يسمى كل بلد تسمى مصر، كانت أو قرية والقرية أصغر من البلد بحيث لا تقصر فيه الصلاة كما في السكن الخارج عنها المعدود منها بخلاف غير المعدود منها. يعني هنالك فرق ما بين نسبة هذا المكان الذي يصلون فيه إلى القرية أو لا ينسب إلى القرية. فمن أطلق المنع في السكن الخارج عنها أراد هذا قال الأذرعي يعني عدم نسبة المسجد إليها. وأكثر أهل القرى هذا تعليق بعد أن أطلق الحكم قال وأكثر أهل القرى يؤخرون المسجد عن جدار القرية قليلا صيانة له عن نجاسة البهائم. وعدم انقضاء انعقاد الجمعة فيه بعيد. وقول القاضي أبي الطيب قال أصحابنا لو بنى أهل البلد مسجدهم خارجها لم يجوز لهم إقامة الجمعة فيه لانفصاله عن البناء محمول على انفصال لا يعد به من القرية. يعني نحن في المختصر نستطيع أن نجزم فنقول إن هذا المسجد هل هو تابع للقرية حقيقة أم هو ليس بتابع للقرية. قسمنا المسجد قسمنا القرية عند البناء أقساما، لكنها هذا المسجد مهما كان بعيدا عن الدور إذا كان ينتسب إلى هذه القرية فهذا مسجدهم، وإن كان لا ينتسب إلى القريتين كمن أعمر طريقا مثلا. اليوم ترى في بعض المساجد بنيت في مكان لا يوجد فيه سكن، هذا المسجد الذي لا يوجد فيه سكن هل يطالب أهل القرية القريبة الذي لا ينتسب هذا المسجد إليهم؟ مثلا اليوم أعمروا مسجد عندنا قريب، أنا ما ذهبت ولا يعني أقيس عليه، عند زرزر مثلا. هذا المسجد يقولون إن هذا المسجد إنما يجتمع فيه من الذين يذهبون إلى النزهات فقط في يوم الجمعة. طيب لا ينتسب إلى بلد معين، لو كانت هنالك بلد قريبة منه وهذا المسجد ليس من أرضها ولم يكونوا هم البانين لهذا المسجد ولا تنتسب إليه وهو بعيد عنها، فهل يعتبر هذا المسجد مسجدا لهم؟ لا، لا يعتبر هذا المسجد مسجدا لهم ولا تقام فيه صلاة الجمعة بالنسبة إليهم. وفي فتاوى ابن البزري أنه إذا قال إذا كان أي البلد كبيرا أو خرب ما حوالي المسجد لم يزال حكم الوصلة عنه. مثلا كان مسجد وأرادت الدولة أن تنظم ما بين المسجد كما يحدث الآن، مثال ما بين المسجد وما بين منطقة أخرى، أزالت الحي من أوله إلى آخره وجعلت في ذلك مثلا حدائق، هذه الحدائق صارت فاصلا بينه وبين المسجد، هل انقطع هذا المسجد حقيقة عن البلد؟ لا، لم ينقطع هذا المسجد حقيقة عن البلد، ولو فتحت بين المسجد ساحات مثلا ومزارع إلى غير ذلك بقي الأصل، استصحبنا الأصل، هل الأصل هذا المسجد موصول بالبلد أم ليس موصولا بالبلد؟ ما زال موصولا بالبلد ولو كان في الصورة أنه منقطع. لذلك عبر بقوله ويجوز إقامة الجمعة فيه ولو كان بينهما فرسخ، يعني هذه المسافة التي ليست من أجل التحديد ما دامت هنالك الوصلة في الأصل قائمة، ولو انقطعت الآن ما زال المسجد تابعا للبلد. والضابط فيه ألا يكون بحيث تقصر فيه الصلاة قبل مجاوزته. نعم، يعني هل تذكرون نحن عندما تكلمنا عن قصر الصلاة ماذا قلنا؟ قلنا ينبغي لمن أراد أن يقصر الصلاة أن يخرج من العمران، وإذا كان في محل الخيام يخرج من آخر خيمة. يا ترى لو خرج الإنسان هل يقال عند وصوله قبل المسجد خرج من العمران، ولا يقال خرج بعد المسجد من العمران؟ يعني هذا الذي يريد أن يقصر الصلاة، قلنا له حدد مكان إقامتك هنا في هذه البلدة في هذه القرية، يوجد قرية ويوجد مسجد إلى جانبها، هذه القرية لو كان قد خرج من العمران قبل الوصول إلى المسجد باعتراف الكل، عند ذلك لا نقول إن هذا المسجد من القرية، ولكنه إذا قال ما زلت أنا في القرية وما زلت قريبا من مسجد حتى أجاوز هذا المسجد، عند ذلك أقصر. ماذا نقول في هذه الحالة؟ هل المسجد صار تابع للقرية أم لا؟ إذا كان يقصر قبله معنى ذلك غير تابع للمسجد، وإذا كان يقصر بعده صار تابعا للمسجد. هذا الذي جعله الضابط، والضابط فيه ألا يكون بحيث تقصر فيه الصلاة قبل مجاوزته أخذ أخذا مما مر، ولو لازم أهل الخيام موضعا من الصحراء. يعني هؤلاء طبعا أحيانا الخير والماء يأتي لأهل البدو فيلازمون فيه بالأقل، إحنا ما زلنا في هذا الموطن منذ 30 عاما، أحيانا منذ 20 عاما لم نضعن عنه، ولكنهم ما زالوا على طريقتهم، لم يبنوا بيوتا وما زالوا غير، يعني لو انقطعت الماء اليوم سينتقلون إلى منطقة أخرى. ولو لازم أهل الخيام موضعا من الصحراء ولم يبلغهم النداء، ما سمعوا نداء الجمعة من محل الجمعة، فلا جمعة عليهم ولا تصح منهم، لأنهم على هيئة المستوفزين، يعني في كل لحظة يريدون الانتقال من مكان إلى آخر طلبا للعيش وطلبا للكلأ من أجل دوابهم. ما هو السبب في ذلك؟ قال ولأن قبائل العرب حول المدينة المنورة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقيمين حول المدينة وكانوا يصلونها وما كانوا يصلونها وما أمرهم صلى الله عليه وسلم بها. هذا الدليل، في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القبائل أن تتخذ مكانا للجمعة وأن تصلي هذه الجمعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الأمر واجبا لأمرهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الإمام العمريطي في الكتاب السابق الذي كنا نقرأ فيه، نعم في نهاية التدريب، ماذا قال؟ ولا تقام في ذوي البوادي ولو أقاموا عمرهم بوادي، لو أقاموا العمر من أوله إلى آخره هل تقام فيهم صلاة الجمعة؟ لا تقام فيهم صلاة الجمعة. ملخص هذا الأمر أن تكون صلاة الجمعة في بلد يستوطن أصحابها فيه في أبنية. نعم. الأمر الثاني من الشروط، إذن لابد من البناء ولابد من الإقامة الدائمة. الأمر الثاني أن يكون العدد 40، 40، هنالك أولاد، هنالك رجال، هنالك نساء، هنالك بالغين، هنالك قاصرين، هنالك مجانين، وهنالك عقلاء. هؤلاء 40 لابد أن يتصفوا بوصف، أولا يجب أن يكونوا بالغين، الأمر الثاني عقلاء، الأمر الثالث أن يكونوا من الذكور لا من النساء. هل يشترط أن يكونوا أصحاء؟ لو كانوا مرضى تصح منهم الجمعة. هل الإمام منهم أم هو خارج عنهم؟ لا، الإمام منهم. والثاني من شروط الصحة أن يكون العدد 40 رجلا ولو مرضى، أي ولو كانوا مرضى جميعا، أو كان البعض منهم مريض والآخر والبعض الآخر سليم. ومنهم الإمام من أهل الجمعة، من أهل الجمعة، يعني المسافر هل هو من أهل الجمعة لو مر على القرية مسافر وتمم الأربعين هل تتم الأربعين به؟ لا. وهم الذكور، أولا يجب أن يتصفوا بالذكورية، إذن فلا تنعقد الجمعة بالنساء، وليست على النساء جمعة، يعني لو كانت البلدة ذهب أهلها الرجال إلى أعمال شتى، لنفترض إلى الحج، وبقيت البلدة لا يوجد فيها إلا النساء، فهل تقيم صلاة الجمعة ولا نعطل الشعار؟ لا، لا يقيمون صلاة الجمعة، بل يقيمون صلاة الجماعة، أيضا لا يؤذنون إلا لبعضهم، يعني لأن الأذان فيه صوت المرأة ولا تطالب فيه، أما إذا كان السماع بين بعضهم البعض فلا يضر ذلك. وهم الذكور الأحرار، ماذا يخرج مقابل الأحرار؟ العبيد، فالعبد مشغول بخدمة سيده ولا تجب عليه الجمعة. المكلفون، يخرج بذلك نوعان، الصبي غير مكلف، ويخرج بذلك المجنون، الصبي ما لا يسمى صبيا إلا قبل البلوغ، نعم، أو المجنون، فإذا أخذ ما وهب أسقط ما أوجب سبحانه وتعالى. المستوطنون، من يخرج؟ القسم السابق الذي تكلمنا عنه، وهم المستوفزون، هؤلاء الذين يقيمون في الخيام قليلا وبعد ذلك ينتقلون. هذا القليل لا يهمنا، يعني ما دام ارتباطهم بالكلى، ارتباطهم بالعشب، ارتباطهم بالزراعة، بعد ذلك لو انتهت من هذه الأمكنة انتقلوا إلى مكان آخر، لا يسمون عنها مستوطنين. بمحلها لا يضعنون، أي لا يسافرون، لا ينتقلون عنه شتاء ولا صيفا إلا لحاجة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يجمع يعني لم يجعل صلاة الجمعة، لم يجمع بحجة الوداع مع عزمه على الإقامة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان حجته في يوم الجمعة، لكن هل يسمى الإقامة بعرفات الآن إقامة؟ لا، غرضنا من عرفات أن نقيم فيها شعائر الحج وبعد ذلك ننتقل، فنحن في حكم المستوفزين. فإذا انتهى يوم عرفة هل يبقى أحد في عرفة؟ كل الناس سينفرون. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان معهم وهو الإمام الأعظم، فلو كانت تقام في منطقة يعني ليس فيها بناء كانت أقيمت في عرفات، فالنبي لم يجمع في عرفات، أي لم يأمر بصلاة الجمعة، وإنما فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الظهر والعصر جمع تقديم. على كل حال هنالك خلاف، هل فعل ذلك من أجل السفر أم من أجل النسك إلى غير ذلك، لكن الواقع أن النبي عليه الصلاة والسلام شاهدنا في هذا الأمر أنه لم يجمع في الوداع مع عزمه على الإقامة أياما لعدم التوطن. النبي عليه الصلاة والسلام سيبقى في عرفات يوما، وبعد ذلك سينزل إلى المزدلفة، وبعد ذلك إلى منى ويرمي الجمار 3 أيام، وبعد ذلك ينتقل إلى مكة. ومع ذلك لو حدثت جمعة فإنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل. بعد ما بده شطارة بعض الناس يقول والله نروح نصلي الجمعة بعد ذلك نعود إلى عرفات، أو نلحق صلاة الجمعة في اليوم الثاني من العيد كما يفعل الكثير من الحجاج، لا نطالب في هذا الأمر أبدا. وكان يوم عرفة فيها يوم جمعة كما في الصحيحين، وصلى بهم الظهر والعصر تقديما كما في خبر مسلم، ولو نقصوا فيها بطلت لاشتراط العدد في دوامها. عندنا دائما يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. صلاة الجمعة من شرطها أن يكون العدد 40، أيضا من أولها إلى آخرها، من أولها إلى آخرها يا تور، يعني عند السلام ينبغي أن يكون العدد 40 أيضا. فلو ترك البعض صلاة الجمعة وكانوا العدد 40 تماما فإن الإمام يتم ظهرا عند ذات، ولو نقصوا فيها بطلت لاشتراط العدد في دوامها كالوقت، أيضا يشترط أن يبقى الوقت للجمعة. فلو أطال الخطيب في خطبة الجمعة ثم بعد ذلك أطال في الصلاة وقبل السلام أذن العصر، أي دخل وقت العصر، فهل يسلم من ركعتين؟ لا، يتم الجمعة ظهرا لأنه خرج بذلك عن وقتها. إذن الوقت والعدد شيئان مطلوبان في صلاة الجمعة. ولو نقصوا فيها بطلت لاشتراط العدد في دوامها كالوقت، وقد فات فيتمها الباقون ظهرا، أو في خطبة لم يحسب ركن منها فعل حال نقصهم بعدم سماعهم له. يعني في عندنا أركان لصلاة الجمعة، هذه الأركان التي سيقوم فيها الإمام، هل يبدأ الإمام يعني والخطيب في صلاة الجمعة، هل يبدأ بالعدد الذي يكون دون الأربعين؟ لا، لا يبدأ، مو بيبدأ بعدد معين وبعد ذلك ينتهي بالأربعين، فينبغي أن يبدأ في كل الأركان التي يسمعها، لأن سأستمع إلى الخطبة الآن بالنسبة لهذا العدد مطلوب. يحسب لم يحسب ركن منها فعل حال نقصهم لعدم سماعهم له، فإن عادوا قريبا عرفا جاز بناء على ما مضى منها، فإن عادوا بعد طول الفصل وجب استئنافها لانتفاء الموالاة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة بعده. ومن هنا يجب على الخطيب أن يلاحظ خاصة في المساجد الصغيرة التي لا يجتمع فيها العدد 40. أول ما كنت أبدأ الخطبة في هذا المسجد، كان دائما كلما ذهب إلى مكان يوكلني في خطبتي يعني من حج أو عمرة، فكنت أنظر إلى العدد. الحمد لله من عادة التبكير في صلاة الجمعة على السنة، ولكن كنت ألاحظ هذه المسألة، فأنظر هل بلغ العدد الذي تصح فيه الجمعة، عند ذلك نبدأ في خطبة الجمعة. الحمد لله هو العدد ربما يكون الوقت يسيرا جدا وبسيطا جدا فيجتمع هذا العدد، وهذا ينبغي علينا يعني المسلمون في بلادنا يقصرون في هذه المسألة كثيرا. لفي بلاد المغرب من عادتهم أنهم يأتوا إلى المسجد مبكرين فيقرؤون القرآن مجتمعين مع بعضهم كسورة الكهف مثلا، وفي كثير من القرى والبلاد يحدث الخطيب مثلا أو المدرس درسا يعظ فيه الناس قبل صلاة الجمعة، فالناس كلهم إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يكونون في المسجد غالبا، فيقوم الخطيب بسرعة إلى ما عندنا غالبا الناس يسمعون الأذان في بيوتهم وبعد ذلك ينتقلون من البيت إلى المسجد، ولو كان المسجد بعيدا معنى ذلك فاتتهم نصف خطبة الجمعة إذا كان الإمام لا يطيل فيها. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه عاتب سيدنا عثمان عندما وقف وبدأ بالخطبة، دخل سيدنا عثمان حتى الآن يعني وكأنه ينظر إليه معاتبا، لما تتأخر يا عثمان؟ قال ما إن سمعت النداء حتى توضأت وجئت إلى المسجد يا أمير المؤمنين. مباشرة وهو في خطبة الجمعة يؤنب رعيته رضي الله عنه، فقال وعلى وضوء فقط؟ واحد مثلك عثمان يأتي إلى المسجد وعلى وضوء فقط؟ ينبغي عليك أن تغتسل في يوم الجمعة، فغسل الجمعة واجب على كل محتلم، فكيف تأتي بالوضوء؟ هذه المسألة يعلمنا أن نحاسب بعضنا البعض. سيدنا عمر لا يتعالى على سيدنا عثمان، وإنما المسلمون بعضهم والمؤمنون بعضهم لبعض نصح، والكافرون بعضهم لبعض غشش. ولو أحرم 40 قبل انفضاض الأولين تمت لهم الجمعة وإن لم يكونوا سمعوا الخطبة وإن أحرموا عقبا في ضاض الأولين. قال في الوسيط تستمر الجمعة بشرط أن يكونوا سمعوا الخطبة. يعني كما حدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. لو كان الخطيب يخطب وكان في المسجد 40 شخصا أو أكثر، انفض بعضهم فنزل العدد عن 40، لكن كان قد دخل 40 بدلا عنهم، فهل تنعقد هذه الجمعة؟ نعم تنعقد هذه الجمعة. ولو أحرم 40 قبل انفضاض الأولين انعقد، دخل مع الإمام 40 رجلا استمعوا الخطبة، ثم جاء بعد ذلك 40 آخرون، الأولون تركوا الصلاة وانفضوا عنها، فهل تصح صلاة الباقي؟ نعم تصح صلاة الباقي. ولو أحرم 40 قبل انفضاض الأولين تمت لهم الجمعة وإن لم يكونوا سمعوا الخطبة وإن أحرموا عقب انفضاض الأولين. قال في الوسيط تستمر الجمعة بشرط أن يكونوا سمعوا الخطبة. يعني لو الذين صلوا ابتداء مع الإمام تركوا هذا العدد، ثم جاء جماعة أخرى لكنهم كانوا قد سمعوا الخطبة فدخلوا مع الإمام، فهل تستمر صلاة الجمعة بالنسبة إليهم؟ نعم. وتصح الجمعة خلف عبد، قلنا لابد أن يكون، يعني إذا كان العدد 40 فقط يكون الإمام منهم، لو كان العدد زائد عن 40 وعندنا عبد لكن هذا العبد عالم فقام يوجهنا ويرشدنا إلى الخير، قام بإذن سيده وقام إماما في صلاة الجمعة، فهل تصح الجمعة إذا كنا نحن غيره الآن 40؟ إذا كنا 40 نحن بدون الإمام تصح. كذلك لو كان عندنا صبي مميز، الصبي المميز قد يكون صبيا صغيرا، هذا الصبي فتح الله تبارك وتعالى عليه فقام فخطب وصلى بالناس، فهل تصح؟ أو مسافر عالم جاء من بلدة أخرى فقدم إماما في صلاة الجمعة، هل يصح ذلك؟ يعني ربما بعض الناس دائما يعني يقول عن الصبي الصغير هذا صغير. في البارحة سمعت أنه أتي بولد صغير إلى في صلاة الفجر إلى جامع بني أمية، فالولد هذا فقط عمره 5 سنوات، أقيم له امتحان في حفظ القرآن الكريم على الإذاعة أمام كل الحضور، حضور صلاة الفجر في جامع الأموي كثير، يعني أكثر حتى من الصلوات، بعض الناس يقصدون هذا الاستماع صباحا. قام بامتحانه فضيلة الشيخ عبد الرزاق الحلبي، سمعت من بعض الحفظة لكتاب الله عز وجل في الأمس أنه انتقل به في المصحف من عدة أماكن وكان يسمع في كل مكان صفحة كاملة، 5 سنوات متقن لحفظ كتاب الله عز وجل، أضف إليها أنه يحفظ 500 حديث من صحيح البخاري، أضف إليها أنه يحفظ البردة للشيخ البوصيري أيضا في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. 5 سنوات كان الناس سابقا حتى يريدون أن يؤولوا، عندما كنا نقرأ أن الإمام الشافعي كان من حفظة كتاب الله وهو ابن 7 سنين كانوا يريدون التأويل. الحمد لله هذا الشيء صرنا نراه تارة، هذا واحد من الساحل وواحد من حلب وواحد من إيران، هذا العدد الصغير الآن كثر انتشاره يعني في عدد كبير، هذا ما يصل إلينا. وبعض الناس ربما لا يريدون أن يظهروا أولادهم أمام الناس إذا وصلوا إلى هذه الدرجة. لا أستطيع أن أقول هذا كثرة توجيه من الآباء. طبعا التوجيه من الأهل والآباء شيء مطلوب، ولكن هذا فتح، فتح من الله عز وجل أن يحفظ الولد في هذا السن كتاب الله عز وجل. فلا تستغربوا، أنا لا أتي بالكلام خارجا عن الموضوع، عندما يقال صبي مميز قام في خطوة الجمعة وفي صلاة الجمعة، وقد حدث هذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أما أحد الصبية الصغار وكان ثوبه ربما لا يكفي لستره تماما، فطلب أن يشتروا أو أن يهبوا له ثوبا من أجل أن يستر سوءته إذا ما قام بالصلاة وهو صغير. لكنه مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي شأن الصغار. انظروا لماذا كان من وراء الحسن، ماذا كان من وراء الحسين، ماذا كان من وراء سيدنا عبد الله بن عمر، ماذا كان من وراء سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. هؤلاء ثبتوا معالم الإسلام، تحملوا العلم صغارا وبثوه كبارا. لذلك العدد هذا عندما نقول صبي مميز مثلا، فينبغي أن ننتبه لهذا الأمر، ونسأل الله عز وجل أن يجعل أولادنا من الذين يحملون الخير ومن الذين يحفظون كتاب الله عز وجل. قال ومسافر، ومن بان محدثا ولو حدثا أكبر كغيرها إن تم العدد بغيرهم بخلاف ما إذا لم يتم إلا بهم. لو أجى واحد من الناس قال أنه أنا كنت على غير وضوء وهو واحد من الأربعين لا تتم الجمعة به، أما لو كان العدد في 45 وجاء اثنين ثلاثة قالوا أنا كنت على غير وضوء، شو من له راحت صلاتك على نفسك، نحن ليس لنا علاقة في ذلك. بعد ذلك قال والثالث من شروط الصحة الوقت، يعني أن تقع في وقت الجمعة. نقف هنا والحمد لله رب العالمين.